ومن هذا تعلم ما يفعله الخوارج المراق المارقون من دين الإسلام ومن السنة المطهرة. نعم، ما يفعله هؤلاء الشذاذ سفهاء الأحلام يسيرهم أعداء الدين لتنفيذ المخططات من الدواعش وأفراخهم والنصرة وغيرها، ولو تسموا بأسماء كثيرة، أقول ولو خرجوا بأسماء، كلما تنكشف مجموعة تأتي مجموعة أخرى باسم آخر يخدعون الناس. الرجل يلفظ بالشهادتين ويصلي في مسجده ويستقبل القبلة ويوحد الله فيقتل مرتدا عندهم، خأبوا وخسروا، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هؤلاء من أهل الإيمان؟ أهؤلاء من أهل التقوى والفلاح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهم يذبحونه ويقتلونه. الرجل يقول بين أيديهم والله إني مسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله. قالوا لا تنفعه. من هذا السفاح السفاك المجرم الدخيل على أهل الإسلام فيفتي أو يتجاوز فيقول ينفع أو لا تنفع؟ انظروا إلى أين وصل هؤلاء المجرمون، والله إنهم صناعة أعداء الدين. ولا يفعل هذه الأفاعيل إلا أناس مرقوا من الدين، إن كانوا من أهل الدين أو مندسون في أداخلهم ينفذون مخططات أسيادهم من أهل الكفر والزندقة والإلحاد.